عشانك ساكن بقلبي، عشانك ساكن بقلبي، عشاني حلم يدفيك، عشان اني احبك موت ابكتب لك من ابياتي. عشانك ساكن بقلبي، عشاني حلم يدفيك، عشان اني احبك موت ابكتب لك من ابياتي. من ايام مضت يا صاحبي لا حل لي طريق، ذكرت ايامي الحلوه ونسيت اخر معاناتي، رمت بدفتر حزاني وجيت بدفتر يبغيك، وصارت بحروف اسمك اتعانك كل صفحاتي. عشانك ساكن بقلبي، عشاني حلم يدفيك، عشان اني احبك موت أبي حبك أبي قربك أبي أشبك يدي بيدك، أبي أنسى هموم الوقت وأنسى كل آهاتي. حبيبي لو يطول الوقت والله ماني بناسيك، لأنك ماخذ قلبي وشغل فكري وذاتي. عشانك ساكن بقلبي، عشاني حلم يدفيك، عشان اني احبك موت ابكتب لك من ابياتي. بلا يني الى مني تبطتك ابي اجيك، مسافة بيننا لكن وش اسوي بدمعاتي. كفاية ساكن بقلبي ولا منه لفطاريك، ذكرت ايامي الحلوة نسيت اخر معاناتي. عشانك ساكن بقلبي، عشاني حلم يدفيك، عشان اني احبك موت ابكتب لك من ابياتي. عشان اني احبك